Amira. أميرة، عندما يرحل أحباؤنا كما رحلت، تبدأ في داخلنا هجرة لا تنتهي، ويحيا معنا يقين أن كل ما هو جميل فينا ومن حولنا ما عدا الحزن يرحل يغادر ولا يعود. فأشجار الرمان التي كنت تحبين أزهارها تراهلت أغصانها، وغادرتها الظلال والطريق وأشجار الكينة وجداول الماء، كلها رحلت بعد رحيلك ولم تعد. وفي الشتاء، في الشتاء تأتي طيور غريبة لاجئة، فيها سمان وفيها عصافير أجنحتها ملونة، فيها طيور جارحة وفيها طيور رقيقة حزينة تعسر بطيبتها، تلقط الحصى والقمح وترتجف من شدة البرد وعمق الإحساس بالغربة، لكنها جميعا ترحل فجأة. تأتي فجأة في الشتاء وترحل فجأة معه. لدي يا أميرة شعور غريب وقوي يتعزز كل شتاء ليصبح أكثر قوة وأشد غرابة، فأنا أشعر بأنك ستأتين يوما مع هذه الطيور، ستأتين يمامة زيتون، يمامة فاتنة، يمامة عطرة، يمامة رشيقة أليفة قلقة تهبط عند شجرة الكرز من حديقتنا، يمامة شعورها بالبرد قاتل، إحساسها بالغربة قاتل، حنينها لكروم الزيتون قاتل، يمامة تبتسم وفي عينيها بساتين حزن تنوح وفي هديلها بقايا فرح. ألا سأعرفها؟ أنا سأعرفها بمجرد أن أراها. سأعرف أطواق النكبات المعلقة بعنقها الحنون، سأعرف نظراتها الربيعية الصافية، نظراتها الندية كأحلام البحيرات، سأعرف خطواتها المخملية الخجولة كأنفاس أشتال الخس، وسأعرف صوتها الليلكي المتفرد، صوتها العذب، صوتها الذي ما سمعته إلا أحسست أنه قادم من مكان في أعماق قصي، مكان في النفس صحيق ضائع ومجهول. هذا الصوت الذي يبلغني فأعانقه وأصافحه قبل أن يصل سمعي، لا أخطئه، أستطيع أن أميز من بين أصوات يمام الدنيا وقد جمع ووضع في حديقة واحدة. حين أراها سترحل كفي إلى موضع القلب من صدري، لكني لن أدعها ترى الدموع في عيني، لا دموع الفرح بها ولا دموع الخوف عليها ولا دموع عوام الحزن وسني العذاب. سيهرول دمي في عروقي للقائها والتسليم عليها. هي أيضا ستعرفنا، حزننا سيدلها علينا، انتظارنا سيدلها علينا، الحنين يدلها والغروب والوجد، الليل يدلها والغمام والعشب ستدلها، الغابة والفصول والطرقات والأنهار تدلها، ستعرفنا وتبكي، تتذكرنا وتبكي، تلقط الحصى والقمح وتبكي، ترتجف من شدة البرد وعمق الغربة وتبكي. نروي لها عن حقول الشوك وثمار الحنظل، نشكو لها جناية الريح، نحكي لها عن براثن الشتات وعن لؤم راح الليل وجوى الأمسيات، نحكي لها عن القهر والمرارة والضياع، ونذكرها ببراعم الزيتون فتبكي ونبكي. هي لا تنكرنا، لا تفزع منا ولا تبتعد عنا، لكنها ترحل فجأة كما جاءت فجأة. فالشتاء الذي أحضرها معه حين جاء يمر ذات صباح من حديقتنا مسرعا كالقطار، فتهب من نومها مذعورة تبكي وتتعلق بإحدى شرفاته وتبكي وتبتعد، والدمع يملأ عينيها الحبيبتين. أميرة، عندما يرحل أحباؤنا كما رحلت، تبدأ في داخلنا هجرة لا تنتهي، ويحيا معنا يقيننا أن كل ما هو جميل فينا ومن حولنا ما عدا الحزن يرحل، يغادر، يبتعد.